الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قبل أن نبدأ بباب جديد إن شاء الله، فأود أن أعلق على فقرة في الدرس الماضي يعني فاتتني خطيرة، وأود أن أعلم عليها وأشرحها بإيجاز، وذلك أن بعض الناس قد يسيء فهم هذه العبارة. إحنا في الدرس الماضي في صفحة 77 ذكرنا عبارة إبراهيم الحسن: ليس لصاحب البدعة غيبة، وذكرنا كلام عليها بإيجاز أن المراد بهذه العبارة أن تفهم مع بقية ما ذكرناه في بيان من هو المبتدأ، وهذه العبارة يجب أن تفهم مع كل الكتاب مع كل الفصل، ليس أي مبتدأ أو أي بدعة، إلا المبتدأ الذي قصدناه في كلامنا الذي خالف هذا السنة في أصوله ومنهجه. ولذلك بعض الناس يأخذ هذه العبارة على إطلاقها ويعني يبيح نفسه ارتياب كل مبتدع على خلاف درجات البدع. وهنا يجب ان ننبه الى ان هذه العباره العلماء عندما ذكروها كان القصد منها من ذكرها الانكار على المبتدع وكذلك التحذير منه وبيان حاله للناس، فقد لا يكون الإنكار أو التحذير إلا بهذه الطريقة: أن يذكر فلان وفلان من كذا وكذا، يذكر اسمه وبدعته فيحذر منه. هذا هو المعنى الظاهر لهذه العبارة. ولكن العلماء حتى تفهم فهما جيدا اشترطوا أربعة شروط، هذا الآن نذكرها اليوم، اشترطوا أربعة شروط حتى يصح العمل بهذه العبارة: ليس للمبتدع غيبة. ذكرنا معناها في الإجمال، لكن الآن هناك أربعة شروط يجب أن تتوفر حتى يطبق هذه العبارة أو هذه القضية. الشرط الأول أن يكون المتكلم أو المحرك من هذا المبتدع قاصدا النصح للأمة وعنده إخلاص في هذا التحذير، وليس أن يكون قصده التشدد أو المصلحة الشخصية. إذا الشرط الأول ما هو الدافع إلى اقتياد المنتجع أو جواب أن يكون عند نحن الإخلاص لله عز وجل، يعني كلامه في المبتدع فيه يدين لله صادق الله عز وجل، وقصده أن يصحى للأمة والتحذير من البدعة، ليس قصده التشدي والمصلحة الشخصية وإبراز العضلات. واضح؟ إذا هذا الشرط الأول. أردت أن تختار مبتدعا بما تكلمت، أردت نصح الأمة حتى لا يقول أنا بأنصح الناس وبأحذر الناس وبأحذر الناس من المبتدع، وأنا قصدي يا جماعة هذا كلام ليس حب الظهور ولا مصلحة شخصية، إنما قصدي الصدق مع الله عز وجل والنصح لهذه الأمة. إذا أول شيء النية، واضح؟ الشرط الثاني أن يكون المبتدع الذي جوزنا اغتيابه أو التحذير منه أن يكون هذا المبتدع مداهرا بالبدعة داعيا إليها. وهذا الشرط إخواني يجب أن نحفظه في كل أبواب البدعة السلف يشترطون هذا الشرط. وقلنا في الدرس الماضي فقد الإنسان متستر مغمور غير معروف هذا يفرق، لما كان واحد يعني مغموراً أو مستوراً وانتي تكلمت عنهم سوف أظهرت للناس ناس نحن فتعلم أصلا فلما تتكلم جميل يقول الناس من هذا عبيت بي سيرهم ها لو تتكلم تكلم حتى عنه فالمسجور والمأمور مترك أما الكلام عن إيش عن المبتدع الذي يظهر البدعة ها أو ظاهر البدعة هنا إذا كان التحذير ليس لنا إلا أن نبتعد قد يختار قد يحذر منه من هذا الباب متى إذا كان داعيا من بدعة مجاهرا بها يعني يدعو لها ومعتنقها هذا الشخص غير مسلوق إذا الشخص الثاني أن يكون إيش قد جهر ببدعة ودعا ببدعة الشخص الثالث أن يكون المبتدع حيا وليس ميتا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إن قال اذكروا من حسن موتاكم والميت قد أفضى إلى ما قدم فما ينبغي أن يكون اللسان حتى للموتى يريد أن يكون المبتدع الذي أردت في هذا الوجه أن يكون حيا موجودا بين الناس أما الميت خلاص أفضل ما قدم إلا انتبه إلا أن يكون قد مرجعا لكن له أتباع له أتباع وجماعة أو له خطف ولا زال الضرر مستمرا بالناس وحذر منهم من بدعته واضح؟ إذا الشرط أن يكون حيا أما الميت يترك ويناقش ماذا؟ منهجه وكتبه ومثل الآن كتاب الغزال عن المدين فيه طوام وبلاوي يرد عليه ويحذر لكن الغزالي أمره الله كيف تاب الله على ماذا قالوا أنه مات والبخاري على صدره أنه رجع أمره الله لكن الكتب منتشرة للناس كان تدرس وتقرأ وتعتقد فالناقش ما يناقش هذا المنهج هذا الفكر لكن أحيانا قد يكون لا لا ذا الناس يرفعون اسمه يبذلونه يقدسونه يدعون لمنهجه يحذر ولو كان ايش يحذر ولو كان ميتا إذا الأصل أن يكون حيا حتى يصح أن يختار بهذا القيد أما إذا كان ميتا خلاص يترك إلا اللهم إذا كان له يعني جماعة ورثوا هذه البدعة أو لو كنت تدرس فتضطر إلى أن تحذر منه من إيش من بدعته وإلا فمن الأصل أن يحذر من إيش من الحي هذا الميت أمر الله عز وجل إذا الشخص الثالث أن يكون حيا غير ميت طيب الشرط الرابع والأخير أن يلتزم الشخص المحذر العدل في المبتدع المحذر منه أن يلتزم الشخص المحذر العدل في الشخص المحذر منه بمعنى أردت أن تحذر حذر من إيش؟ البدء فقط لا تزيد التعدد يعني بعض الناس خذاب مفتوح زاد زاد زاد لا انت اردت تحذر من شغله معينه ايش تزيد فالعدل مطلوب واضح فبعض الناس ياتي لشخص معين ويحذر من بدعته خلاص كلام واضح يروح يزيد شوف اهله شوف عياله شوف زوجته شوف عائلته فيدش تفاصيل احنا كده نعلم اذا العدل مطلوب ان تحذر من الشخص ومن بدعته فقط أما تتعدى الحدود يبقى يملك إيش صار من الافتراء والبهتان على الشخص فالمطلوب أن تحذر من الشخص ومن بدعته خلاص اقتنعنا وماذا تتعدى إلى مسائل أخرى ما لها علاقة بالبدعة واضح؟ الشرط الأول الإخلاص ونصح الأمة الشرط الثاني أن يكون المبتدع قد أظهر البدعة وجعلها الشرط الثالث أن يكون المبتدع حيا غير ميت اما الميت اللي عنده اتباع وانت كتب لا نفس الموضوع اربعة المحذر يلتزم العدل والانصاف لا يزيد عن ايش عن المقصود ولذلك يقول العلماء يعني كما يعني يقول اهل العلم وسيأتي على رسالة الدروس القادمة لما يأتي قضية الخروج على السلطان والبغاة فيقول العلماء ان البغاة يعني يقاتلون إن لم ينكف شرهم إلا بالقتال ونأثير ناسحون يعذرون يحذرون يلبهون ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما فرفع السلاح على هم يقاتلون. إذا متى يقاتلهم؟ آخر مرحلة. طيب قاتلناهم ذو البغاة غير الكفار، قال لا يتبع مدبرهم. طيب انت قاتل الحاس بس هل تلحظه؟ خلاص الحاس كف كف شره لا تزيد ولا يجهز على جريحهم. واحد طاح جريح معركة قالوا خلاص جريح على قضي عليه، لا كان جريح خلاص كف شره. العلم من القتال ايش؟ انه كف الشرط وسقط الكف هذا ولا هذا انجرح خلاص. فبعض الناس يتعدى حدوده خلاص، قتال البغاة يجوز لكن في حدود ضوابط، كذلك المنتبع يتحذر منه في ضوابط لا تتعدى حدوده. فتبص تفاصيل حياته واموره الشخصيه ليش؟ خلاص هذا بدعته وفلان ترى في كذا كذا بس انتهى الموضوع. فبعض الناس يتعدى الحدود، لا العدل مطلوب في التعدل. واخد معاك اربع شروط مهمه جدا حتى في هذه القضيه، والا فان الاصل ان المنتبع المجاهر لا حرمه له لا قدره له، لا قبل هذه الشروط الاربعه التي ذكرناها في هذا الدرس. اذا شديد كملنا الفصل او الباب الاخير في الفصل الماضي، نبدا الان ان شاء الله بابا جديدا. نعم باب سبب التنويم. ان الله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد التنويم في كل هذه البلاد وزدت عن الشر فيها. قال خويلد بن عياض كما اتاه الرجل فشاوره فدل على ان تحتجج تحت عرش الاسلام. وقال سعيد بن عمرو بن العريش شهدت ابا سرعه فقلت عن حارث بن حاسبين فخطب فقال للسائق اياك وهذه الكتب، هذا من كتب تكتب بها الضلالات عليك بالحذر فانك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. قيل لك بهذه الكتب عبره. قال لم يكن له بكتاب الله عز وجل عبره فليس له بهذه الكتب عبره. فلا رحم ان مالك الناس سكان الكوكب الازهري والائمه المتقدمه صنفوا هذه الكتب بقطرات ووساوس هذه الاشياء. هؤلاء القوم خالفوا اهل العلم ياتوننا مره في نقاد المحاسبين ومره بعبد الرحيم الدويلي البلخي او البلخي، هذا يعني من ايضا سنه ذكر شرط تكلم معنا ثم نعم. هذا الباب الان ايضا من باب الرجع والزجر والهدران والانبداع، لهم كتب ولهم يعني مناهج لهم يعني اقوال. فالواجب على اهل السنه كما حذرنا من الجلوس معهم مخالفه لهم يعني كذا، اولا الكتب يحذر منها ما ينبغي ان يشاهد بها ويبذل الكتب، انما الواجب ان تحذر من الكتب ايش؟ الضلالات. بل ذكرنا في درس سابق تذكرون ان الواجب ايش؟ ان تحرر ما ذكرنا اثر المسعود لما كان الورقه حسب الطش وكرفه الماء ورماها. إذا كتب الضلالات هذه إيش؟ أن تمزق وتحرق وتزال وتهان، لأن هي كلها ضلالات يعني كلها ضلال وكلها انحراف. فإذا يعني اعتمدنا عليها ويعني أشدنا بها نكون قد إيش؟ أثرنا أو يعني أنقصنا من قدر كتب إيش؟ أهل السنة، وروجنا من كتب الضلالة وحسنا الناس عليها. إذا من لوازم الهجران والزجر أن تمنع كتب إيش؟ البدع، بل تمزق بل تحرك كما ذكرنا في دروس سابقه، لان ما فيها الا ايش؟ شيء يفسد القلب ويفسد الدين، هذا اللي فيها. وسماها العلماء يعني كتب الكلام او كتب الاهواء، ففيها كلها دلال والعياذ بالله. ولذلك يقول العلماء لما ادخل كتاب الاحياء الغزالي ادخل في بلاد الاندلس قرطبه امروا باحراقه. علماء قرطبة والأندلس قال الرزاق ضلالة أمر بإحراق كتاب الغزالي. يعني الضلالة أن كتب الضلال لا ليس لها قيمة، تمزق يحذر منها بل تحرر. فعلماء قرطبة في الأندلس لما أدخلت كتب الغزالي يعني من دون هذا أمروا إيش بإتلافه وإحراقه، لما اطلعوا عليه رأوا فيه ضلالات وطوام. طبعا أول كتاب في أمور أخلاقية لكن كتب الكتاب الرابع في طوام يعني حلول واتحاد وجود بلاوي ماشي. فلما قرأوه قالوا هذا كتب خلاص تدمر تمزق، هذا كتاب كله بلاوي. ولذلك يعني ينبغي أن نقرأ الكتب التي ترد عليه. وفي كتب كثيرة يعني ألفت الآن رد على الأحياء، ودورة يعني فيه ما فيه من الضلال والانحراف. ونقول هذه الكتب اللي فيها الضلال الواجب أن يحذر منها. طبعا المؤلف هنا ذكر يعني كلاما طويلا في هذا الباب، والأقوال مشهورة أن ينبغي أن كتب الضلال يعني تهرب، والذي يمجدها ويعقلها كأن قد غش الإسلام. العضاء الأخير اللي كان المؤلف هنا في قضية اللي هو الحافظ المعاصري وحافظ الرسام شبيه البلخي، هؤلاء يعني أناس يعني لهم كلمات في التصوف وفي الخطرات وفي الوساوس. السلف عادوا عليهم يعني ماهية الكلمات أنها لم تظهر عن السلف الصالح، ونأتي بكلام جديد، العبارات جديدة هي نوعية من الصوفيات والزهديات لكن لم تؤثر عن السلف، فقد تفهم فهما خاطئا ويعني يساء فهمها فينسب الى الى الى القائل يعني الانحراف والضلال. فقال العلماء ما هي الباب؟ ان حارث المحاسبي هذا من عاصر الامام محمد ومن حذر منه ومن مدارسته، حاتم الاصم وشقيق البلخي شيخا وغيره، كلهم لهم صوفيات او كلام في الزهديات يعني خالف فيها طريقة السلف في يعني الكلام، وأتى بعبارات جديدة لم تظهر عن السلف، ويكون يسمونها كلمات هذه الزهريات أو يسمونها روحانيات، ولأن أحاول أستحضر بعض الكلمات ما أصبح ذاكرا، لكن أن في كلمات تصرف عنهم يعني تفهم أكثر من فهم. من هذا الباب حذر السلف من هذه الكلمات. فيقول سائل بن عمرو بن الدرداء يعني يقول أبو زرع يقول هذا كلام من بدع، خلاص عليك بكتاب السنة ودار السلف الصالح، وانت تجوزون عن قول هؤلاء الناس. فمن نفذ المبتدعة وكتبهم وأقوالهم ترك ايش كلام السنة والجماعة. ولذلك السلف يقول حذروا، بل ألفوا كتبا في التحذير من كتب الضلال، يعني من ايش اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية من حجالة المبين تفقد على الجميع المعطلة، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة المبين منها بالسنة النبوية من حجالة الجهمية رد على المسجلة والروابط. إذا السلف ألف كتب نقد المنطق من الجهمية أو من الجهمية، هذا كل كتب ألفت رد على كتب الضلال لأنها انتشرت. ما في الواجب على على على الولاة وعلى المسلمين أن يمنعوا هذه كتب الضلال في بلاد المسلمين. فإذا من باب الزجر والردع أن تمنع كتب المبتدعة. فقل هؤلاء الأشخاص شبيه البلخي حاتم الرسام حاتم المحاسبي كانوا من نوع من الصوفيات والكرامة والدوليات، السلف عادوا عليهم بعض الكلمات من هذا الباب حذرت من يعني كلامهم ومن ايش مؤلفاتهم. نعم في مسائل. الأولى وجود تدريس من كتب أهل البدع، الثانية إشارة لكتب أهل البدع والثناء عليها في منشر في البدع وقيام الأمة في الإدارة وقيام الأمة ليس كتب الضلال كما يخون الأمة. نعم. الثالثة حث الناس على كتب أهل السنة والثناء عليها عن كتب أهل البدع. نعم. قال لا هذا ما يتابع البدع. قال تعالى فنفضل بمن يتابع الله يجب أن يضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال ابن جرير في تفسيره إن الله لا يهدي القوم الظالمين أي لا يوفق الله من رشد من اطلع على الله. قال عليه الصلاة والسلام. نعم هذا الباب الآن أرجو أن ننتبه إليه يا إخواني بهذا التفصيل اللي أذكره إن شاء الله. قبل أن نبدأ قراءة المثل وشرحه أود أن أذكر لكم إجمالا يعني المقصود من هذا الباب. طيب؟ يعني ملخص اللي وصلنا في هذا الباب. أولا جميع النصوص الواردة وكذلك الآثار عن السلف الواردة في عدم قبول توبة المبتدع المراد منها المبتدع المراد منها عدم توفيقه إلى التوبة في الغالب. أعيد هذه العبارة مهمة جدا، عدم توفيقه إلى التوبة في الغالب. يعني أي نص ورد أن المتبع ليس له توبة، ما المراد؟ أنه لا يخبط إلى أسبابها شنو؟ في غالب الأمر، مو على طول. حب العبارة هذه جماعة، إذن عدم توفيقه إلى التوبة في الغالب، يعني هو يتوب، يتوب، لكن في الغالب لا يفرغ التوبة، واضح؟ إذن هذا هو المراد السلف في أن المبتدع ليس له توبة، ما المراد؟ أنه لا يفرغ إلى التوبة في الغالب، إذن في أمرين، عدم التوفيق التوبة، وبعدين في الغالب الأمر، لكن يتوب ممكن يتوب، لكن في الغالب ما ما ما ليس التوبة، واضح؟ إذا أول نقطة ما نحفظها أن كل النصوص الواردة في هذا الباب المراد منها ماذا؟ أن المبتدع في الغالب لا يفعل التوبة، أسبابها إنساه، بعد عنها سبحان الله، لا يفعل التوبة في الغالب، ماشي؟ ولا تعني أن توبته لا تقبل مطلقا، بل كل من تاب تاب الله عليه، حتى الكافر حتى المشرك، ماشي؟ إذا لا تعني أن التوبة لا تقبل مطلقا، بل تقبل إذا تاب، لكن في الغالب شنو؟ ها؟ ما يكون يقول المؤلف قال لنا يتاب من التوبة تاب، نادر جدا ما تشوف التوبة قد تاب. شوف التاريخ كله، تاريخ السلف كله والتاريخ، سترى عددا قليلا جدا انهم قد تابوا، ولا كان الاصل ايش؟ ما تاب. يعني ذكرت في الدرس الماضي الخوارج مع المدارج ناقشنا العباس كم ردوا؟ 4000 الباقي كلهم قاتلوا علي في النهروان، العدد الكبير قاتلوا قاتلوا الباقي، فاللي ردوا عدد قليل. إذن قلما يثاب من المبدع، إذن ليش المراد أن المبدع لا يوفق للتوبة في الغالب، ماشي؟ أما إذا تاب تاب الله عليه. طيب الأمر الثاني، النقطة الثانية، هذا الأمر المذكور انتبه يحمل على غالب الأمر، يحمل على غالب حال المبتدع. لذلك الشاطبي رحمه الله، هذا فائدة لكم، الشاطبي في كتاب الاعتصام له مصطلح عزيز يقول فيه شيء يسمى العموم العادي، العادي، وشيء يسمى العموم الكلي. ايش معنى كلام هذا؟ يقول العموم العادي احيانا تطلع منه سوالف ونوادر مثل هذا الآن، مثل موضوع التوبة المبتدع، في الغالب ما يتوبون، لكن الشواهد والنوادر يتوبون، سماها العموم العادي. أما العموم الكلي قال هذا العموم هذا كل أجزاء متفقة، ما له سبب، واضح؟ إذا موضوع المبتدع تحت العموم ها العادي، إذا أحيانا قد يتوب مبتدع نعم، لكن في الغالب ما يتوب، واضح؟ إذا الآن في عمومين، عموم كلي وعموم عادي، عموم كلي كل أجزاء العموم متفقة، ماكو سواد، ماكو حالات نادرة منها، الكل نفس الموضوع ماشي. أما العموم العادي لا، قد تأتي حالات تشد عن هذا العموم. طيب احنا شنو عمومنا الآن؟ شنو عمومنا؟ أن المبتدع ها؟ ما يتوب، لكن نادرا قد يتوب. واضح يا جماعة؟ إذا موضوعنا عن شنو؟ موضوعنا في الغالب، غالب الأمر. غالب العادي، اما اذا يمكن يتوب صح الله هذا صح، لكن لو تحسب عدد تعليم من المبتدعه قليل جدا، هذا اذا قال قلما قابلت من البدايه. النقطه الثالثه، سبب عدم توفيق المبتدع الى التوبه، ما قلنا من ساعه ما وفق، هتقول له شو السبب؟ هاي النقطه الثالثه الان، سبب عدم توفيق المبتدع للتوبة. أمران اثنان، سببان اثنان، السبب الأول تمكن الجد عن قلبه وأنثته له وشربه له بحيث يعسر عليه أن يفارقه. هذا هو سبب المبتدع أليس البدعة، بل البدعة تمكنت من قلبه وشرب البدعة شرب لحالة جسد عسر جدا من النسوء. ولذلك ترون الآن أن التوبة في المبتدعة في العوام أكثر من خلاص، الروس الكبار ما يتوبون إما لما صار شخصية أو إن خلاص صار البدعة شرب، فالتوبة في العوام أكثر من خلاص. إذا الأقطاب الروس كون بدعة شربها وألفها وكلت منها يأسر عليه إيش أن يفارقها. هذا أول سبب. السبب الثاني هو مهم جدا، أن المبتدع يعتقد أنه على خير فلا يفكر بالتوبة بخلاف العاصي يعلم أنه على إيش على خطأ ويفكر بالتوبة. مرة المبتدع يعتقد أنه على خير وعلى دين وعلى منهج صحيح، فمبالغ فيه مش حاجة توبة، أنا على منهج صحيح ماشي. أما العاصي عاصي فيتوب الله. إذا السبب الثاني أن المبتدع يعلم أنه على خير ظنه على خير، إذا موضوع التوبة هنا بعيد عن باله ماشي. إذا الآن سببان اثنان يا جماعة، السبب الأول أن البدعة متمثلة في قلبه، إذا ما أسرع أن يفارقها صعب يفارقها. وأما السبب الثاني أنه ظن على خير وعلى قدر صحيح، مثل أبو جاهر ونابلس ودعوا له مش حاجة لو تبي أكيد ظنوا على خير، طيب لو يقول على خير فكر يشوف فكر يشوف بخلاف العاصي. العاصي هو أنا غلطان فأتوب الله عز وجل. واضح؟ إذا الآن نحفظ هذه من أقصى هذا يا جماعة مهمة جدا. النقطة الأولى أن كل النصوص الواردة في هذا الباب المراد منها أن المبتدع لا يوفق في الغالب إلى التوبة. قد يسود نعم قد يسود لكن ما بده. الأمر الثاني الكلام عن الأمور الغالبة سمعنا العموم العادي ها اللي هو تحدث بعض النوادر الشواذ من هذا الموضوع، لكن لا تقاس مع عدم التائبين. ثلاثة، لماذا لا يكون المبتدع؟ سببان اثنان، الأول البدعة شربها شرب يعشق أن يتركها، الأمر الثاني أنه على خير على خاصة حجر على توب أنا على خير. واضح؟ إذا سيبان ما تنبيه. طيب وذلك يقول العلماء البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. هذا كان في الدرس السابق. لماذا؟ العاصي غلطان مبتدع إذا المغلطان تبليس جميل المعصية جميل إيش؟ بدعة المبتدع يقول خلق عليها خلاص أنت على خير. واضح؟ إذا قلما يتابع النبي عليه ايش؟ إن رانه على خير ها؟ وإنما على دين صحيح، يعني الناس يدعو له ويقادم لأجلها ويناقص ماشي؟ فنادر جدا ما يكون مبتدع. أرجو أن نفهم هذا التفصيل لأن هذا كله ملخص الباب كله ماشي؟ إذا مرونا أن توبة في الغالب ثم استعبها عدم التوبة. ذكر الشيخ أول شيء اللي هو الآية في سورة الأنعام أن يعني الذي يستدعي على الله الكفر إن الله ضل يهديه. طبعا المبتدع ببدايته هو في عدم كذب في عدم افتراء والعياذ بالله على دين الله عز وجل. طيب ما معنى يهديه؟ المراد لا يفوته من الهداية التوفيق ها؟ هداية التوفيق. أما البيان بإذن الله النص موجود حد من عندك ايش؟ الله لا يفوته من الهداية ماشي؟ كما قال عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني هم اللي بلغوا هم اللي عرفوا هم سبب رضي الله عز وجل فالله ما هذا هذا. اذا الدين موجود واضح والحجة قائمة لكن هم عرفوا وما ارادوا الهداية فالله ايش؟ لما يلين عز وجل. اذا رجاء الهداية رجاء التوفيق ايش؟ والمرشاد والطريق لله ان الحق بين واضح بس ما عرفوا عن هذا الحق بالبدعة اللي فيها فالله جزاء من يسعى عليه زاغ وزاغ الله قلوبهم. واضح ان هدايه التوفيق الى الحق. وذاك كان يقول العلماء ان المبتدع اذا استمر على هذا القضيه يعني يخشى عليه من سوء الخاتمه. المدرع على بدعة حتى يموت عليه وعلى بنا. والبكر أولا الموضوع البدعة ليش احنا حذر منها، لأن أخواني إذا إنسان يلعش ربها تقدها أقول نادر جدا أن يرجع نادر، وقلت لو تعدون من الجعوة لأن يسؤول سنة أنا أبدا ليش قليل جدا. طيب إلا الله غير حديث ايه؟ إلا الحديث طبعا هذا العلماء عطني شخص أن يقول ما دام موصف على بدعته، يعني دامه ما بدأ سبب ولا سأل ولا بحث عن حق مباحث الحق بعد على بدعته ومصر عليها في الغالب ما يفعل التوبة. أما بطلب الحق يسأل يناقش يجيب الحق ويسأل عن جميل الله يعين على جميل، فاللي على بدعته مصر ما يبي يعرف الحق يقول على هذا بدعه ومتعب على هذا بالله يخشى من وجوهه. نعم. قال المجدد سمعت عبد الله بن قاسم وهو يقول ما كان أحد على هوى ترك أمر إلا إذا كان هو شر منه. لاحظوا إذا ترك أمره بدعة أشر منه، مع أن الخبر غير حد السنة، لا السنة قال عنه على طول إلى أشر منه. إذا كان الدرس الماضي أن من كان يعني جعل يعني دين عرضة الخصومات أكثر إيش من التنقل، ها كل وين هوى اللي سواق هوى راح لها بدعة راح لها بدعة. فإذا المفروض الذكر من بدعة إلى سنة، لا هذا بدعة إلى بدعة أكثر منها، دلالة على أن البدعة شعار بيس ظلمة. نعم. قال فتكتب هذا الحديث بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المفروض من الدين بعد سنة من الرمية ثم لا يرجع لها ترك السنة. شنو الرمية يعني؟ أما خلاص أنك خوارج أما عندهم عبادة وزهو وكذا، لكن في بدعة يعني قد تجرهم إلى ترك الدين، ها؟ وإلى الضلال الكبير جدا. الرمية اللي هي الهدف، هنقول الحمام أو الطير، لما ترميه سهم، السهم يمرق من الرمية، يعني يخرجها من قوته، ما يصير معه لا دم ولا سحن ولا لحم ولا رش، واضح؟ يمرق من الرمية، الرمية اللي هي الهدف. فمن قوة الرمية أن السهم يخرق الجسم الطائر هذا وما يصير معاه شيء كله، واضح من قوة الرمية. لا شعر ولا رش ولا جلد ولا لحم ولا دم أبدا، من قوة الخرج يعني، واضح؟ كثير من الخوارج سبحان الله ما عنده شيء يعديه، في زهد وعبادة لكن الحقيقة ما في يعني على دلال. طيب قال حتى يرجع سهم إلى فوقه، شنو فوق؟ اللي هو مكان الوتر، من رميت السهم انت؟ هل سيرجع السهم الى الوتر؟ ما يرجع، فهنا من المسائل، اذا الفوق اللي هو ايش؟ قال العلماء موضع الوتر، اللي هو يحط فيه السهم بعدين مرمي. اذا رميت السهم ما يرجع مرة ثانية، ما يرجع. كذلك الخوارج، اذا مرقوا من الدين تركوا الدين، والعياذ بالله. واضح؟ ولكن يقول العلماء ان الخوارج اتوا هم اول بدعة في الامة. ما شو قالوا خيار الصحابة وإنهم من يعني من أمور الطوام عيال بالله. إذا لا شد الحديث إن يفضل شد خارج بأمرين، الرمية من قوة الرمية خرج من المهدين عيال بالله، والأمر الثاني أن الفوق اللي هو الوتر النسل هذا، فإذا أنت رميت السهم ما يرجع خلاص، راح السهم انقطع راح ما يرجع إلى الوتر اللي معه نفس القوس، دلالة على أن بحال الرمية ما قدر إيش إن يرجعون له الذي هذا ما الشاهد من الحديث يعني قياس أهل الخوارج على إيش؟ على السهم والرمية. نعم. وعن أيوب قال كان رجل يرى رجله فرجع عنه، فأتيت محمد بن هريرة بن بلال فقلت أشعرت أن الكلام ترك رأي أبو إذا الخوارج هذا الحديث يقاس عليه كل مبتدع، وش الخوارج؟ خوارج هم الباب أول، لكن كل أحسن حبيت على نفس الموضوع، ها؟ يمرق من الدين ما يرجع له، هل الصحيح يرجع للمسجد مرة ثانية؟ ما يرجع. الصحيح يرجع للمسجد مرة ثانية؟ دور غيره، احنا فكرنا غيره. ما يرجع الى القوس مرة ثانية. كذلك ايش؟ القواعد. وقس عليها كل كذا. ما يرجع الى الدين او الى السنة. طيب. قال في مسألة الأولى حد الله يحرم بالك عن صاحب البدعة حتى يبقى بدعة. إذا شنو قلنا؟ يمنع أسباب التوبة، يمنع التوبة. نعم. ثانيا كنا على الأسباب عدم التوبة وأنا على خير وما تكتب التوبة أصلاً هذا من تلبس نعم. الثالثة البدع تنفذ صاحبها من شأنك إلى ما هو شأنه منه. الرابعة قبل أن تخاطب على فن المجتمع. والآن نحن سمعنا عن أناس كثيرين يعني يقول لك ثم اهتديت ترجع الى اصل وفصل رجع وين نسلين كان في ضلالة رغم واحد راح ضلالة ما فيه فين الله هذا يصبح حد ناس من الضواهم في قنواتهم واحد يقول يعني يقول اعظم هدايا اعظم مني من الله علي ان تركت الوهابية الى اثنى عشرية فسألت عنه هذا صوف محترق صوف تعبان ورد صرفه كم ترى من بدأ الى بدأ ماشي فموجودة هذه ناس كانوا على ضلال وانتقلوا الى ضلال اخر الا السنة نادر ما يتبقوا يرجع الى سبحان الله فالسلف قضاءات مشهورة ان نادر جدا قل ما يتبقوا يتبع سبحان الله نادر يفعل يتبقوا لان لو انت قلنا على خير فالخير سوى يتركه فيفاجر الناس من اجل هذا الخير اذا قلت لو اتبقوا تكون نادر جدا وانا اقرا كتب السلف شوف راح تشوف اعداد محدوده جدا يعني على ان ارجع الى الى الشمس. نعم. طب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وردعهم وتركهم ها ان حتى طلب العلم احرص ان تكون على عالم سنة المبتدع اتركه لا تتبع العلم حتى يعني يزجر وحتى يعني انها لازم ينتبع هذا اذا هذا بعد الناس الموضوع الاول ان كيف يضرب كيف يترك ان حتى طلب العلم روح اترك المبتدع اطلب العلم من عالم سنة اما ان يبجل ويطلب العلم هذا خالف على اهل السنه والجماعه طبعا السلف حذروا من هذا بسببه يعني ماذا منعنا او منع السلف من طلب العلم من المبتدعه سببين اول سبب حتى لا يتاثر الطالب بشيخه وبدعته فيفسد عليه قلبه اذا اول سبب في نوع من التاثر مرات الطالب يحب شيخه ويسمع كلامه ويتاثر باخلاقه ها ومرات عبد الشيخ هذا يدش عليه من الباب ويشتر بدعه عليه ويفسد قلبه واضح اذا اول سبب حتى لا يتاثر الطالب بالشيخ يمنع تماما ماشي السبب الثاني أن يزجر المبتدع ويترك زجر له إهانة له واضح؟ إذا استهزأنا اثنان أول من مصلحة المبتدع أن يزجر ويهان طيب ليش؟ إذا العلم طلب منه وبجد شغل الحمد لله أنا لا خير الناس قاعد يعطيني منه قاعد يقول العلم منه لكن هل منع من الناس لا اخترع منه يقول نسيني يقول شيء يقول ينتبه الأمر الثاني الطالب نفسه الطالب نفسه يمنع حتى لا يتأثر بالشيخ ها بأخلاقه وسلوكياته هذا يقول شوي شوي يلقى البدعة بقلبه ويستعلى به والعياذ بالله هذا سبب ايش السبب هذا يعني اذا تحقق يمنع طلب العلم من المبتدع طبعا السلف ماذا قالوا؟ قالوا هذا الموضوع اللي هو عدم طلب العلم من المبتدع انتبهوا زمان هذا في حال السعة والاختيار يعني انا باختياري اروح على واحد يطلب العلم بالسعه بالرغبه روح السنه روح المنتجع في حاله السعه والاختيار طيب في حاله ثانيه الان مختلفه دراسة نظامية، دراسة أكاديمية، واضح؟ أنت ملزم بأن تطلب منك نجاح المبتدع، شو تسوي الحين؟ من ناحية الصحة إلى المسجد، ماشي؟ إن لم يكن بد إلا أن أسمع منه أسمع مع الحذر، مع الحذر، إن لم يكن بد هذا الشرط، ما لدينا أحد يدرس المادة هذه إلا فلان مبتدع. حتى قال بعض السلف ان من كان الامه ان نصب للدراسه يعني مبتدئه ولو كان ما عنده من الشهادات، كان الطلبه والامه ماشي ان والله عنده شهاده ولا اكاديميه عاليه وكذا ودرس في مستريات يعطى علم الهندسه علم الطب ما اكو مشكله، لكن علم الشريعه اللي فيه تاثير على القلوب هذا خاص اهل السنه. اذا كلامنا الان في اي حاله؟ حال السعه والاختيار، يعني انا باختياري ما حد جابني على شيء، أروح أحد واحد سني، المبتدئ لا مرغوب. أما في حال الدراسة النظامية والجامعات والمدارس والأكاديميات، أنت مرة تكون ملزم مجبر. فنقول بهذا القول، يعني إلا لم يكن بد إلا منه يدرس عنده. مع الحذر منه. حتى قال بعض السلف، وإذا يعني استطعنا أن يعني نعزله ونقصيه، ونعلم إذا واحد سني كان واضح هذا واضح. يعني يهيئ ناس من السنة والاستقامة والنسبة الجماعة حتى ينالي هذا المنصب ويدرسه ويقصى المبتدع. إذا إخوان مرة ثانية الدراسة أو المسألة هذه في حالة السعة والاختيار، أما حالة الدراسة النظامية والإجبار لا أنت تقارن هل والله يدرس هذا ولا ما يدرس؟ طيب إذا ما درس هل يؤثر على تحصيل علم الطالب؟ إذا رواك وتأخر تخرجه يعني في دراسة لمصلحة مكتبة. طيب لا لدينا ما قلنا هو خلاص هو بيدرس مع الحجر عليه ها وتقييده ها والحذر منه، ثم إذا ممكن واحد صاحب سنة بالمادة هذه خلاص تقصى هذا ويدرس من يدرس صاحب السنة. إذا هذا القيد مثل هذا القضية يا جماعة، وإلا كان بعض الناس يقول يعني إن لو منع كل يعني سنة تدريس قد تتعطل الدراسة. وسمعنا بعض المبتدعة لهم يعني تخصصات ايش؟ نادرة، فيحاولون ياخذوا نادرة حتى يمكنون انفسهم في الدراسة. احنا قلنا اذا دراسة نظامية استقر ما استحى مع المبتدع، ثم يناقش يبين له يحضر عليه يفرض رايه في البدعة، لا واخوانا يدرسون بالشريعة يعني يسمعون كذا يعني اسئلة فيهم ان الدكتور قال كذا في اسماء الصفات دكتور في نوع الاشعرية دكتور كذا دكتور كذا، فإذا ناقشنا وغسل حط علينا وسقطنا وسكتنا عنه فإذا يقول ارفع أمر يقول إلى العناوة فلان قال كذا وكذا وقال كذا وسنة وما في هذا الباب ما في بس يعني لك طرق قنوات يعني شرعية مقبولة وفعلها، لكن الأصل أنه يحذر من المبتدئ ما في. إذا الدراسة النظامية لها وضع خاص غير موضوع نظام موضوع أي حالة حالة الساعة والاختيار ما في. الأثر الكرم أو الحديث أن من أسرار الساعة أسراف ضمن ولا مفرد؟ أسراف مفردها شرط شرط مو شرط شرط شروط، أما أسراف شرط فتحتين شرط والشي فتحة والراء فتحة، أما الشرط ضمنها إيش؟ شروط. أسراف مفردها شرط فتحة فتحة شرط ماشي؟ لاحظ معلومات الساعة أن العلم يدرس من عند الأصغر شو تفسيرها؟ قال أنا اللي بعد ماشي؟ حتى قال بعض السلف دينك هو لحمك ودمك فانظر عمن تأخذ دينك، دينك هو لحمك ودمك فانظر عمن تأخذ دينك، يعني قضية مو قضية دين قضية علم لحم ودم، فما واحد تأخذ من العلم خذ من السنة واضح. وقال ابن مسعود ايضا يقول ما زال الناس بخير، ابن مسعود يقول لا زال الناس بخير ما اخذ العلم عن اكابرهم، فاذا اخذوه عن اصابرهم هلكوا. من الاصابر؟ اهل البدع، ويسمى الهلاك ان يتم استغلال العلم من اهل البدع. رافض ابن عمر؟ نعم. ما أخذ العلم عن أكابرهم، فإذا خلوا عن أكابرهم هلكوا. نعم. قال ابن مالك: لا يؤخذ العلم عن أقل ويؤخذ من سوى ذلك، لا يؤخذ من صاحب الهوى ويدعو الناس إلى هواه. لاحظ بهذا القول، صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، تحت القرآن كله على شنو؟ على المبهر بدعة، على المجاهر بدعة، يدعو لها. نعم. وقال الحاكم: ولما يحتاج إليه خالق الحديث في زماننا هذا أن ينكح عن أحوال الحديث أولا، فلا تعرف شيئا في التعريف ولا ينزل نفسه طاعة الأنبياء والرسل صلى الله عليه فيما أوحي إليهم ووضعوا من شرح، ثم يتأتى الحال بل هو صاحب فرقة بين الناس إلى هواه، فإن الداعي للبدعة لا يكتب عنه ولا كرامه، إذا طالب العلم عليه أن يتحرى عن الشيخ أو عن المسألة، تحرى استبدلت حالته ها سيرته منهجه عقيدته قبل لا تروح تلتمس العلم عنده كذا، اسأل لأن لا شك أن فاني ترى المخالفة والألفة مع الشيخ لها أثر على القلب مهما كان ماشي، فإذا الله يقول التحرى عن الشيخ منهجه قبل أن تلقى العلم منه. إن الله كما قلنا في بعض العلوم كما علوم الآلة اللي هو علم اللغة والنحو والصرف هذا علم علم الآلة ها، مرات قد يكون نادر منك يعني يكون يعني يدرسها يعني ساعة في إن شاء الله في خير، لكن لو أنت اضطريت إلى هذا العلم وأنت مضطر له تدرس مع أحد من هذا المشيخ إذا كان صاحب له، ولكن أولا أنت تدرس العلم عند إيش ساعة في الله أفضل من المبتدئ، حتى قال بعض السلف يقول عن أهل البدع احذر تمام؟ طيب أما أخذ العلم عن صاحب سنة مش عبارات الجبالة إلا أكل عسل ولا كسل ها؟ إلا أكل عسل ولا كسل، رحل الله صاحب سنة إلا أكل عسل ولا كسل، يعني خلاص أنت مطمئن أما انتدع خاف على دين كنا لحنا كلنا كنا نلعب لها دين علم فتحرم من عقيدته، أما صاحب السنة طلع عقل عسل ولا كسر. نعم. وقال ابن تيمية في تعليم ترك الصلاة: الرواية عن المغفر بالبدع، لأن من بدع الرواية عن هذا المعنى للقسم كما يظنون بعضهم، ولكن الأمر بلا شك وجد الإنكار عليه بخلاف من أصبح وأطاعها، وإذا وجد الإنكار عليه كان من ذلك أن يهدر حتى ينتهي من قال بالعزم. وان السلف فرق بين امرين، الشيخ الاسلام ما فصل لي شويه في فرق بين الروايه عن المبتدع يعني الحديث سلف، وبين قضيه ثانيه طلب العلم من المبتدع مره ثانيه. الان عندنا قضيتين، قضيه اولى قبول روايه المبتدع محدث المبتدع ماشي، أقل رواية من أمر الرواية قبول الرواية، والأمر الثاني طلب العلم أضع الأنشيخ السبتين قراءة الكتاب هذا الموضوع ثاني واضح؟ طيب كان فصل القضيتين، القضية الأولى الرواية انتبه هل تقبل أو لا تقبل، القول الراجح عند السلف التفريق بين المبتدع الداعي إلى بدعته فلا تقبل روايته، وبين مبتدع مضمون ساقط غير داعي تقبل روايته بشرط ألا يرمي ما يؤكد بدعته. مرة ثانية هذا القول باختصار، الرواية عن المبتدع بهذا البيت قالوا إذا كان المبتدع المحدد المبتدع مظهر البدعة داعي البدعة لها لا تقبل خلاص رد، اما اذا كان غير داعي ساقط مغمور تقبل الروايه بشرط ان لا يدعو الى بدعته، يعني لا يروي حديثا في بدعته واضح، ثم ان يكون صادقا عدلا ليس كذابا كما بغانه، وان يكون مبتدع شيء كذاب بغانه وان يكون صادق له في التحريف، اذا اظن مرغان بقصار الرواية عن المبتدع إذا كان البدعة داعيا سنقول ها لا تقبل روايته، أما المستور وهو غير داعي تقبل بشرطين، واحد ألا يروي ما يزعم عن بدعته ادعو له يعني، اثنين أن يكون شنو سابقا عجلا ثقة تلتفت بالرواية وسنة بالرواية أما الكذاب حتى المسلم من السنة الكذاب رد أرد رواية ما رحيش بكذا المدعى البدعة رواية مبدولة أما المسور رواية مقبولة بشرطين ألا يروي ما يدل على بدعته ويدعوها ويشرها بين الناس ما في الثانية أن يكون سابقا عجلا في الرواية أما الشرط هم بدنا في الرواية واضح وذاك لما تشوف كتب السلف كتب السنن البخاري مسلم الترمذي كذا فيها رواة مبتدع خوارج قدرية السيوطي السيوطي في تدريب الراوي يقول حصرت في الصحيحين قرابة 80 مبتدع بين قدري وخارجي ورافضي بس بهذا الشرط انك ان كانوا مسؤولين ليسوا اصحاب دعوة للبدعة ثم كانوا هم في انفسهم ايش؟ عدولهم في الرواية، ثقات الرواية. ماشي؟ إذا الرواية بحد ذاتها أن ينظر ايش؟ إلى كون داعي ملاعب، الأمر الثاني أن يكون ايش؟ صادق بنفسه. من الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ أما طلب العلم، طلب العلم المنظمة هي له أيضا شرطان. قلنا إذا كان المبدع داعي إلى المبدعة يترك. فترة ما يطلع العلم. أما المستور ها؟ يطلع العلم. الأمر الثاني والمثلث أن لا يكون للمبتدع تأثير واضح على الطالب. لماذا يقول شيء؟ لازم يعني كونه مستور صح بس يكون يكون مكتوب بس مساحة تحت السور بريال. لا كلام في البدعة شوف الناس ضعاف النفوس طلاب العلم حبوه وغلقوه بدون شهود عشرين شهود. ما شفت إذا في طلب العلم لن نمر إلى الصدق الكبير يعني مو رواية مو تحديث واستفتاء وقرأ الكتاب على شيخ فنقول هل هو داعي لبدعة داعي لها؟ يترك طيب هل هو مشهور غير داعي؟ لا خاف روح له بس شرط انتبه ها نقول لا يصير عليك تقعد معاه وتجامله وتواجهه ثالثة ونفذ هذا شيء شيء يترك عليك لا هذا بتأثير يترك اطلع اتركه اتركه مصدوم اذا نظرنا في الطلب على الماذا الى نوع التأثير الإنجاب التأثير المباشر على الطالب اما الرواية بنا الرواية الى الصدق الكريم اذا في رواية في طلب علم الرواية في بداء البداء المداء البداء فمداء صادق وكافر صادق اروى علم ما تنسى شخص البخاري مسلم وهالحديث روى البدع في هذا السبب لهذه الشرطين أما طلب العلم هو الآن حالنا الآن استفتاء قراءة كتاب دراسة عند واحد شيخ إذا انتهى أقولها إذا منه البدعة يترك السنة أولى منه إذا مو مو بالبدعة أقول روح إلى بسها لا يأثر عليه عند التأثير بعدين هذا أي حالة قال السعي الخيار أن حال الباس النظامي أنت ملزم تسوي دخل محاضرة شيء دكتورك منتهى ملزم بس احذر أن يأثر عليه أول شيء يقول ماشي؟ هاي الدراسة النظامية أنت ملزم لها، قابل من مطاعم الزباين فيكون في حديث على إيده واحدة من بدعته، أما بحال الشعر والاختيار وأنا ما شاء الله كيف بدي أطلب علم؟ أروح أروح السنة أفضل، لماذا أروح أروح المنتدى؟ ما في شيء بس الرواية شيء والطلب العلم شيء آخر. ماشي الشيء إخوان يحذروا من من من يعني المبتدع اللي داعي بدعة، يعني حطوه تحت الفوكس الكبير هذا مهم، إذا داعي ظاهر كبر بدعة من مشهور يترك واحد أول شيء قلنا زجر له يزجر لما لما في منكر سمع كان هذا المنكر أنا يزجر هذا من أقل من العلم إذا كل على منكر كيف يكون هذا المنكر أنا أتركه ولا أهجر الأمر الثاني في الغالب المبتدع الكبر بدعة إيش قلبه يحترش ما يبدو يسر بدعته ما يسر ما يحاول أي وقت يسر في البدعة حتى قالوا ان بعض المبتدع كان واحد خارجي كاف وصار سنيا حذر طلاب السنه قال احذروا المبتدع شو يقول؟ قال كنا اذا هوينا امرا سيرناه حديثا هذا مبتدع خارجي كاف ها يحذر الناس يقول باكم اهل البدع ترى لا اي شيء الناس يمشي مع هواهم خلوا شنو؟ خلوا حديث مثل مثل الرافضة كيف عندهم حديث وطلاف ملاوي ابن شيخ هذا طيب الآن قولنا بمر البدعة هنا يحظى لما في الغالب هذا ما يسكت قلبه يأنده المرابي بيس البدعة. أما المستور مغمور ساكت لكن مهما كان حتى المستور إذا بدأ ما يتحرك يحظى هذا. يقول البرنهاري لما يقول البرنهاري يقول أصحاب البدعة كل أقارب كل أقارب تكن الرؤوس وطلع شنو الأقوال فإذا تمكنت لدغت فإذا كان مستور وهو طلاب علم وعد معاه شهر شهرين ثلاثة بدأ طلع بدل عنده يسع له فإن التأثير هم مع إذا كان ظهر تأثير من الشيخ الطالب يحذر من تركه ماشي لأنه يكون مثل أغرب أعوذ بالله يخفي راسه وطلع النظيل وإذا تمكن لدغ الناس فالأصل في طالب العلم هو هل يؤثر عليكم مثل على إذا أنت أخترك لا تأخذ منه واحد أهل السنة أما إذا أنت نظامية يعني أنت مضبر أما السنة إنعق العسل ولا تسر ما تلين شيخ قال في الإنسان الأولى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم عن أهل البدع الثانية عدم أخذ العلم عن أهل البدع من الناس المأمور به شرعا الثالثة تحقيق في ذلك وإن المستسلم بالبدعة المفضي لها نعم فهذا إذن هذا رابط مهم من المظهر والمكسر هذا رابط مهم من الثلاث يفرق بين هذا وهذا إذا قلنا كان الموضوع من الرواية يجب أن يكون صادقا وزي خزاما وإن رقبا يرد يعني كله حتى قال الشيخ خزام رحمه الله الشيخ خزام يقول يقول البدعة ليست جارحة في الرواية هذا عبارة الشيخ خزام البدعة ليست جارحة في الرواية يكون مبتدع هذا مو فرق له بس يكون ثقة عدل صادق الرواية مقبولة لو كان ولو كان مبتدع ما يصير البدعة بحقيقتها مو جارحة إلا كان مظهرا للبدعة أظهرها وجعلها خلاص تبقى جارحة له أما كبدعة بحقيقتها مو جارحة إلا بغير أن إظهار البدعة أو جعلها لها كالنظر في الرواية إلى سترة إلى كذبة أما قول العلم أنا بس نوع البدعة البدعة طيب هذا شيء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ان شاء الله نجيب على بعض الاسئله الموجوده في الميز. في اسئله من الدرس الماضي واسئله اليوم ان شاء الله. لا خلاص هذا أقول يعني ما من سؤال ما إحنا قلنا يتعلق بالدرس كلام عن الناسيج وانتشارها بين الناس والشباب كذلك بعض الناس يهتم بدراسة المقامات وحتى يقول جعلهم مستحيلون دروس مع الصوفية يطول باعهم في الإنشاد والمقامات كم الوقت صغير قصون بعد ما بقدرهم. طيب على كل حال من الخلافات وبدع الموارد والتوسل بالهجوم على كل حال احنا قلنا الوارد عن السلف في موضوع المشاد هو المقيد اللي هو السفر اثناء العمل ويكون بغير كلفه يعني هكذا ارتجالا على السليقه. اما المنظم له يعني الفيديوهات والمقامات والحان فلا شك ان هذا من البدع ماشي في الاصل ان هذا يعني يكون في حالة النشاط أنت مسافر تشتغل كذا فتترنم ببعض الأشعار وتلحنها على السبيل ما في بأس هذا والصحابة قد فعلوا هذا حفر الخندق وغيره كانوا يشجون وقد يشجون عليهم لكن إنه يعتبر هذا دين وتصوف له الأضواء وتجهز له الفرق والجماعات والقنوات أنا أرى أن هذا يعني باب يعني قريب من التصوف الذي يعني اشتهر به الآن الناشيد وكذا كالتواشيخ الصوفية وكالدراسات الصوفية والأفكار والجماعات واحد شفر بين هذا وهذا بين بعض الناس يعني تعدى حتى ما فعله الصوفية يضطر إلى السفر لخارج البلد ويسوي ديبلوم ويعني أموال تنفق وحفظنا نريد ان نهد الناس الى الدين. كتاب القران الحمد لله موجود والاصوات الجميله موجوده في القران فالانسان يربط غيره بالقران. على كل حال انا اقول الانسان لما يتوسع والاسراف والغلو في هذا الباب الاولى ان يطيب بحسب الحاجه والله اعلم. هذا تستطيع عن الصلاه درس مو درس الصلاه ممكن نشوف نواها هذا كيف عن هدف المنتجر يقول هل يعني الهدف مطلق أم ينظر للمصلحة مع المفسدة؟ نعم الكلام عن الهدف هو قول ابن القيم رحمه الله قال الهدف كالدواء يستخدم إذا نفع حتى يزيل الداء. الهدف دواء والدواء ينفع في محله فنقول إن لم ينفع معه إلا الهدف يهدر فلا يجوز ان يعني يتوسع باب الهجر والكل يقول ما يشاء. لا الهجر عباره عن علاج والعلاج يوضع متى يعني نفع العلاج. ولذلك يقول احيانا مرات يكون الهجر خلاص يعني له ضوابط يعني مثلا الصلح يقوم بين قضيه اللي هو يعني زمان اللي هو يكون قوه للسنه او بعض وانت اذا في بلد الشوكة والانبداء ظاهرة فانت هاجرت ولا ما هاجرت ما احس بك يعني ماشي فما لا اثر لها الهجر. اما اذا كانت لا السنة ظاهرة وبدعة مغمورة يهجر غير الله واضح والمرات يرجع للقوة والضعف والحال يعيشها صاحب السنة ماشي. فاذا كان البلد كلها بدعة وبدعة ظاهرة والسنة يعني نقول مغمورة وما بدنا نتكلم فيها فانت سواء هجرت ولا ما هجرت ما حد حس فيك فيف يعني الهجر يستخدم اذا نفع ماشي. وذكر المقيم هو وقت دواء اذا نفع يعني فعله ولا ما نفع يترك هذا الهجر. وقلنا اذا ان اليوزر ابتدا الظهر بدعه لو خالف السنه في اصول اعتقاده اصول ايمان اصول منهج هذا اليوزر. وبعدين الذي يعني يراعي المصلحة المخزن هو مشايخ الكبار، بيسأل مشايخ الكبار ويستفسر منهم بين حال الشخص المتجر كيف تعمل معه، مو برأيك الشخصي وإستهادك الشخصي وحماسك، لا بابد من واحد يرشدك ويقولك إنه والله هذا شخص فيه كذا من بدعة والأولى تقل معه كذا وكذا وكذا وبدك الصورة، أما والله رأيك الشخصي وإستهادك وحماسك والله أنا ما لعب معه ما عندك يعني. ثم راح حوال الضعف والقوة ها وحال السنة في البلد يوم قوة دولة دولة ولا ما القوة سولة دولة، إذا كان ضعف خاص أولى أن يعني هجر هجر هجر واحد صح ما لا يتأذر. هذا حتى فاتنا نذكره في الدرس الماضي أن راجع أن راعي المصلحة من نفسه ها أن هل الهجر يؤدي إلى النتيجة ولا يزيد من تدع عنادا وخلاص فكرة ويحذر منه بدون هذا يبني يستخدم إذا نفع الهجر ويراعى أحوال البلد وأحوال أهل السنة في أي بلد. يقول كل الطواف حاليا تحدث من المدى أهلها ويتناقشون من يبنى من بعض البدعة لكن إذا التقوا تسافروا وكنا ما في شيء صار طبعا هذا غلط يعني من أصل الإنسان يعني يعامل المبتدع معاملة شرعية المصافحة أنا رافع سلمت لكن مش زوجها وتقوم له إذا حضر وتسأل يجلس هذا كله ما يصح شو أصل له هذا يعني ما يبدل ولا يعظم رد الصلاة هذا أمر واجب زين لكن أن تقول تعال هذا مكاني ولا تقوم له وتعارك وانتقد شيء منتقد ومبتعد هذا يعتبر نوع النفاق. فالشاهد ان يجب ان تفعل امور التي يعني تهين المبتدع. ايش قلنا الدرس الماضي لما تكلم مبتدع قال المسيرين اما تقوم ما نقوم اثناء هذا الجسد لا كنت على زمانه اما انا مع بعض انا مع قاعدين ما ينفع صح؟ هل هل يعني تتكلم خلاص خلص انا ابوك او تكون متكلم يعني لا بد يكون معاملة واضحة عن المبتدع إن يحذر منه ويعامل معاملة شرعية حتى يهان على الناس. هذا مثلاً أي مبتدع إن داعي مبهر مناقش أما العادي مع الناس الأكل عادي إذا ما هجرته ما بتكسب قلبك ألف قلبك أما المداعي هذا خلاص ما له كلام. فالواجبات تحقق لكن المعاملة معاملة إيش بروز السنة وهنا هي بدعة أما جملة وتعاطى وجلسة وتصافحة هذا صار حال حال السنه تبعه اذا وين ما جاء يقول يعني يهان به يفعل. يقول هذا يجوز اخذ العلم عن المبتدع العلم النافع كفى من العلم النافع اذا كان في حال الساعه والانهيار لا السنه اولى اما في حال دراسه الدراسه الاماميه والقدميه انت مضطر فيدرس مع الحذر من بدعته. طيب هل يدخل في تنسي كتب البدع هجر في القنوات الغضائية خاصة بالبدع؟ نعم أي قناة بنيت أو نشأت على نشأ بدعة تهجر يعني ويحذر منها حالها كحال يعني الكتب بل هي شرط الكتب لكن تصل إلى آلاف ملايين فالحذر منها أولا. شنو دور مع طلاب العلم السلفيين أو السنة اللي يطلع القنوات الغضائية يعني تكون فيها بدعة كذا؟ على كل حال يلذذ مع أشياخ ترى في قنوات يعني سنية يعني سلفية صافية إبرازها وشاركة معها وإظهارها أفضل من يكون في قنوات يعني. لكن بعض المشايخنا يعني سألناهم فراعى المصلحة من نفسه يقول يومي صاحب قنوات قال له أنت ترى بينا فلان قال له أنا أحسن يعني بي فلان بيخبر بينا فيها ماشي هذا يقول أنا أولى يعني أنا بهذا الخير أولى من غيري. فقال الشيخ يعني يكلمني قال له هذا قال يوم القنوات يعني الشهور مو زينة فترجوه تعال قال على بالنا القنوات مو زينة وكذا وفهم الناس تقدمي قال خلاص ترى فينا فلان قال لا خلاص ما نريد لما سمع فلان يقولوهم قال يبقى أنا أولى من غيري. فمرات الإنسان يراعي المصلحة يعني مو خايف من إظهار القناة قلت إن الله أنا أشغل هذا المكان بالخير اللي أنا عندي ولا واحد غيري ينشر بدعة وفساد بين الناس فانا اولى من غيري فقد يكون له عذر من هذا الباب ولا فان الاصل ان تترك القنوات ولا يعني الدعاء ولا يعني يفرد منها. ما حق من أعطى ابنته إلى مبتدأ يعني زوج ما يرجع من مبتدأ خلاص كانوا كذا. لكن نقول أن السلف من باب الهجر إذا كان العبارة الباس الماضي من زوج كريمته إلى مبتدأ فقد قطع رحمها. فالأولى أن يوهر أنا إيش بدع وأما الزوجة بنتك وأما ينبغي هذا تبت جلده يعني قدرته وأمضمته فلا جواب بسيط مع المبتدأ. كيف هنا من كتب المبتدع فيها لفظ جلالة على ما شاء الله حريص يعني كتب المبتدع من كتب رفع الله أكلف حرجه يعني حرجه وتفهم فليس قصد أنك تهين لفظ جلالة قصد أنك تهين من علم بعض يهين هذا فيها بلالة فيهان من هذا الباب أن لفظ جلالة من الشرط أو يهرب وانت الموضوع إن شاء الله. هذا نفس الكلام يقول بعض المشارك في العنف الفضائيات يعني والناس تختار فيهم قد يكون لهم بعض المبدع الناس قبل المشاعر الصوفية كذا فيطلع بفضائيات والناس يعني يهتم فيهم وينجحهم فنقول نتغير الناس نجمع قرار عندك كذا وكذا كذا وغير أولى منا وخيف عند غيره. لكن الراجع الناس قد تكون يعني شربت يعني كلام بعض الفضائيات والمشاعر تأتي بالحكمة ولي تبين خير عند غيره قلنا هذا ما في الا قول كذا وكذا بس اما ان يعني تؤسس من اولها فقد الناس لا تقدر يعني انت الان بعد تحمل قلوب الناس الناس يحتاج واحد يعني يعطي كلام مقبول من اول يقول خلاص ما ينبغي هذا فقد الناس ترفض وتعارض. لكن تاكيد المهم والحكمه وتبين في قناه ثانيه اكثر من القناه هذه وغيرها عنده احسن يعني عنده علم احسن منه من الباب ومن اهل السنه المناسبه للمسجد ان شاء الله فلعل الناس تثبت اما من اول يعني تاسس طلاب دبان ما لا مال اثر هذا ما ينبغي. يقول كون المبتدع انه ما يجوز يعني ما ناقصه ناقصه التوبه الامر يدل لكن كلام السلف عن وصال الحال معروف ان المبتدع ما يجوز لكن ناقشة وهذا سيأتي في الجلسة القادم عن المناظرة يعني البدع ومناظرهم في شروط من هذا السنوات الشخص أن يكون أنت متوقع مرجع إذا عارف أن النقاش الإعان اللي حصلتك وما راح يصيبه سحبة ناقشة فمن شروط صحة المناظرة أن تتوقع أيام بعد أغلب على ظنك أن يرجع إلى هذا السنة أما أن عارف أنه ما يتوه فخلاص تلك أولا هذا صار الدرس الغامض راح نصير نذكره بالتفصيل ان شاء الله. هل واجب ان اسال عن كل شيخ عنده كتاب او زوج عن عقيدته كذا؟ هذا اصل تسال عن يعني حاله وواقع حاله في الجنه طيب الاصل هو نتكلم عن الحال العام يعني ما تبقى تفاصيل حياته لكن بعض الناس قد اشتهر بالبدعة والخرافة هذا خلاص يترك. أما غير معروف تبقى على حال الأولية الحال العام أردت أن صاحب دعوة دعوة إلى السنة يكفي هذا إن شاء الله. أما دعوة البدعة والاشتهار البدعة هذا برضو يترك. يقول أليس أول بدعة هي التشيع؟ لا أول بدعة هي الخروج وقع في آية النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني نظام العلم هذا يقول لما هذه كان شيئا لا كان سنة ما كان فيها ما كان في شيئا قبل كل كان شيئا بس سنة يعني شايع عليه ليس كان فيها لكن ما كان سنة ما كان فيها لا أصلح الخروج هذا أول بالآخرة في الإسلام. هذا سؤال طيب فاتي هذا يقول ماذا لو قال البخاري عن عمران بن حطان والبخاري هذا كمثال ستذكر أقول لك أن السلف ذكروا هذا عمران بن حطان والخارجي ذكر عمر بن عبيد وهو قدري هذا المبدع روى عنه من الصلاه لانه ما كان دعاه في البدعه ماشي ولم يكن ايش يعني وكانوا صادقين في روايتهم. هذا مثال عمران بن حطان وكذلك عمر بن عبيد وبعض المبتدعه كانوا بهذا القيد روى عنه من الصلاه والا كان الاصل شكل الجنان قبل قليل. هل الصلاة خلف المبتدع جائزة إذا كان كلها غير مكثرة مثل قنوت الفجر؟ ما في بأس سأل وراي وناس على صلاص قل هذا ثابت النبي ما قنت قنت جهل وطرف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أصل ما في جنون غير أصل أصل خلفه عليه بالعدل وشان سأل كان يقول الأولى أن تغلق معه لا تجمع وإذا ثلاثة المنوط ما في حرب لكن ما في حرب لكن لا تنس من بعد الألفة والجماعة ما في بأس لكن بين ناسها إذا ما في غير أصل خلفه وإذا رأيت عدم البنوت لك وجهة وإذا قنات هذا لك وجهة كتاب في علوم الدين وبعض الأسئلة يدرس منها بعض الأبواب وفي كتب مختصرة من هذا الباب لو من هذا الغاصبين المقدامة المقدسي وكذلك في رسالة مختصرة لطلاب علم من الإسكندرية مجلة كبيرة مجلة نظار اختصر الغاصبين و سيف الله اختصروا يعني ما فيه من علم ووضعوا افضل شيء المنقح طلاب من الاسكندرية صار علم الدين سيف والله الاكتاب ذكر فيه الشيء الطيب ويعني حققوه مطبوع مشروع مجلد الطلاب العلم يدرس أما كان عيال عباده لا ما ينبغي هذا يقول بعض الناس إذا صلى الفرض سجد سجدة مفردة وهو معنا ما فهم السؤال يظن ان السجده هذه يعني افضل من الصلاه كلها هذه بدعه السجده المفروض هذه بدعه لم تقدر عن الصحابه ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما سجده هو فقط الصلاه اما لو اتكلم الوجه سجده السجده وحده هذه بدعه